ألو مصطفى، أنا مش حافظ يعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعض. موعدنا إن شاء الله تعالى الليلة مع النوع 25 من أنواع علوم الحديث في كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، وهو ما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه وتقييده، يعني كيفية كتابة الحديث في الصحف والنسخ. هذا الباب يعتبر تفصيل لما سبق أن ذكره المؤلف في أنواع الحديث. لما ذكر الحديث الصحيح ذكر أن الحديث الصحيح لابد أن يكون راويه عدلا ضابطا، ثم ذكروا أن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. في هذا الباب، في هذا النوع، نعرف كيف يتحقق ضبط الكتاب، يعني كيف يكون الراوي موصوفا بأنه ضابط لكتابه. لأن لما نقول ضبطه ضبط كتاب، كلمة عامة يعني أو كلمة مجملة، ما معنى كونه يضبط كتابه؟ كيف يكون موصوفا بهذا الوصف؟ يكون موصوفا بهذا الوصف إذا راعى الأمور التي ستأتي في هذا النوع من أنواع علوم الحديث على وجه التفصيل. يبقى نفهم من هذا ان هذا الباب مهم جدا، لانه اصلا بدونه لا تستطيع ان تعرف ان كان الراوي موصوفا بالضبط او لا، اذا كان يعتمد على كتابه. وده يشير الى اهمية هذا النوع، وايضا من خلال ذلك تعرف يعني كيف غفل كثير ممن الف في علوم الحديث لما تناسى الكلام في هذا النوع، أو بعضهم جاء إلى هذا النوع واعتبره ما يتعلق بتحقيق الكتب يعني للمتوسعين في العلم. بطبيعة الحال هذه العلم كله، علم الحديث كله، إنما يعنى به المختصون الذين يتخصصون في العلوم، لكن لابد من ربط كل باب بآخر. فحين عندما نعرف كيفية ضبط الكتاب و شكله وتقييده، حينئذ نعرف العلاقة بين هذا الباب وبين ما درسناه في الحديث الصحيح من صفة الراوي الموصوف بالضبط، إذا كان ضبطه ضبط كتاب. اعتاد العلماء عندما يتناولون هذا الباب يذكرون أولا حكم كتابة الحديث، لأن هذه المسألة اختلف فيها السلف رضي الله عنهم. منهم من جوز كتابة الحديث، ومنهم من منع من كتابة الحديث. يعني هذا كان محل خلاف في عند الرعيل الأول، فبعضهم كان يجوز كتابة الحديث يعني في الصحف، وبعضهم كان يمنع من ذلك ويكتفي بالحفظ في الصدور ويمنع من ذلك. طبعا هذا الخلاف كان خلافا قديما، ثم صار هناك إجماع على جواز كتابة الحديث، بل ربما يتحتم ذلك في هذه العصور المتأخرة بعد أن ضعفت القوة على الحفظ. يقول: وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، فبعضهم رواه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه عن أبي سعيد من قوله، عن أبي سعيد من قوله. من أهل العلم كالبخاري وعلي بن مديني وغيرهما يذهبان إلى أن الصواب أنه من قول أبي سعيد وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أهل العلم من كمسلم وغيره من يرى أنه صحيح مرفوعا كما يصح موقوفا، وفي كلا الحالتين فما فيش إشكال من حيث المعنى كما لما سيأتي من توجيه الحديث والتوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي ظاهرها أنها تعارضه. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد ابن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. إذن هناك جماعة من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى المنع من كتابة الحديث. قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله ابن عمرو ابن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. إذن من هنا نفهم أن مسألة فيها قولان في الرعيل الأول أو في الزمن الأول. وأصل هذا الاختلاف يعني لماذا منع من منع ولماذا جوز من جوز؟ أكثر العلماء الذين منعوا من كتابة الحديث كما جاء في بعض أقوالهم ما يشير إلى ذلك هو خوفهم من أن يختلط بالقرآن، خوفهم من أن يختلط بالقرآن، لأن القرآن كان يكتب في الصحف وفي الألواح، فخشي بعض الصحابة إن كتبت الأحاديث في الصحف أيضا تختلط بالقرآن عند من لا يميز من الذين هم حديث عهد بالإسلام. هناك بعض من كان حديث عهد بالإسلام لا يستطيع أن يميز بين ما كان قرآنا وما كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فخشي كبار الصحابة رضي الله عنهم أن يلتبس ذلك على بعض الناس فيظن الحديث قرآنا أو العكس، فلأجل هذا منع من منع. وقيل إن المنع من كتابة الحديث كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك وكان في حياة النبي عليه السلام جاءت الإباحة وأباح النبي عليه السلام وجوز وأمر بكتابة الحديث كما سيأتي. قال ابن كثير: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. القصة المعروفة في حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المعروفة، قام رجل اسمه أبو شاه وهو من أهل اليمن، فطلب من النبي أن تكتب له هذه الخطبة لأنه لم يحفظها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أو لمن حضر من الصحابة: اكتبوا لأبي شاه. وفي هذا ما يدل على إيه؟ جواز الكتابة. وأيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لم يكن أحد أحفظ الحديث مني إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا يفهم منه أن الكتابة كانت معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل: أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أم رومية؟ مدينة هرقل هي إيه؟ اللي هي القسطنطينية. مدينة هرقل أم رومية؟ ففتح صندوقا فيه كتب له، فأخرج كتابا ففتحه، فروى من الكتاب أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، اللي هي القسطنطينية. وقد كان فدليل على أن الصحابة أو بعض الصحابة كان يرجع إلى الكتاب ويعتمد عليه ويكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المعروف وهو حديث حسن برضك من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش وقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، يعني كيف تكتب كل ما يقول الرسول وقد يقول شيئا في حال الغضب؟ فرجع إلى رسول الله عليه السلام وذكر له ما قالته قريش له، فقال: اكتب فلا يخرج من هذا، يعني فمه إلا حق، أو فلا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا حديث أبو سعيد الخدري على قول من يقول إنه موقوف، فإذا لا يتعارض الموقوف مع المرفوع، وعلى قول من يقول إنه مرفوع فيحمل ذلك على المحامل التي أشرنا إليها، إما أنه منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ، وإما أن ذلك النهي إذا ما كتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. وهذا يعني وجه من وجوه الجمع التي ذهب إليها بعض أهل العلم، أن يكتب الحديث والقرآن في صحيفة واحدة، فربما يلتبس القرآن بالحديث. قال البيهقي، قال: وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتاب المقدمات، وهذا كتاب لابن كثير في الفقه وأصوله، لكن في عداد المفقودات. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، وإلا لما وصلت إلينا هذه المصنفات. يعني هذه مسألة كان الخلاف فيها قديما، وزال الخلاف ولله الحمد. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل أو يشكل منه، يعني يقصد بالضبط هنا الضبط بالشكل، يعني وضع الفتحة والكسرة والضمة. فالكتابة بطبيعة الحال لابد أن تكون صحيحة، لكن أيضا يقصد هنا أمرا زائدا على مجرد الكتابة، يقصد إيه؟ الضبط بالشكل، وضع الفتحة والضمة والكسرة في أماكنها، لا سيما في الكلمات التي تلتبس، في الكلمات التي إيه؟ تلتبس، حتى لا تقرأ على غير الصواب. أو قد يشكل أو قد يشكل على بعض الطلبة، طبعا لا سيما الطلب المبتدئ الناشئ، ربما يستشكل عليه قراءة بعض الأسماء، خاصة هناك بعض الأسماء من أسماء الرواة تلتبس، كمثلا من اسمه عبيدة قد يلتبس بمن اسمه عبيدة، ومن اسمه أنس بمن اسمه أتش، ومن اسمه أحمد بمن اسمه أجمد. كل هذه الأمور ينبغي أن كاتب الحديث أن يعتني بها، يعتني بالحروف المهملة والمعجمة وبالتشكيل حتى لا يقرأ الاسم أو الكلمة قراءة غير صحيحة. أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، وقد قيد في الحاشية، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. قصة التقييد في الحاشية ديت دي طريقة بيتبعها بعض النساخ أو بعض الكتاب الحديث، يعني إذا كتب في أثناء الكلمة يضع الفتحة في موضعها والكسرة في موضعها والضمة في موضعها، هذا أمر سائغ ومشهور. لكن بعض العلماء المحققين كان لمزيد من التحرير والتدقيق كان إذا التبست بعض الكلمات يأتي حذاءها على الحاشية، يعني بجانبها كده في حاشية الصفحة على اليمين أو على اليسار، ويكتبها بخط أكبر، يكتبها بخط أكبر، وربما يفرق حروفها ويضع تشكيل كل حرف موضعه. يعني مثلا إذا كانت الكلمة مثلا عندنا مثلا أبو الجوزاء قد تلتمس بأبي الحوراء، في واحد اسمه أبو الحوراء وواحد اسمه أبو الجوزاء، هذا يلتبس ولا يلتبس؟ يلتبس. فبعضهم ربما بين السطور الكلمة تكون الحروف متلاصقة فيصعب تشكيلها فيفرقها خارج السطر، يعني على يمين السطر أو على يساري في الحاشية، يعني في الهامش، فيكتب مثلا الجوزاء برسم أكبر ويشكلها أو يفرق الإيه؟ الحروف. وبعضهم كان يصطلح اصطلاحات جميلة جدا وظريفة، وهو ايه؟ ان هو يضع يختار من الكلمة شيئا مميزا فيشير اليه بكلمة توحي اليه وتشير اليه، كما فعل اظن الدرقطني او غيره انه جاء الى ابي الحوراء وأراد أن يميز بينه وبين أبي الجوزاء، فجاء في هامش الصفحة وكتب إيه؟ حور عين. كتب إيه؟ حور عين، يعني خلي بالك ده بالإيه من إيه؟ من الحور مش من الجوزاء، يبقى ده أبو الحوراء مش أبو الإيه؟ الجوزاء. مش هتلتبس كده بقى، خلاص انتهت القصة، واضح؟ وزي الدرقطني مرة من المرات كان يصلي وبجانبه رجل يقرأ الحديث على شيخ، فكان في الإسناد رجل اسمه شعيب فأخطأ القارئ فقرأ سعيد، شعيب قلبها إيه؟ وهو في الصلاة، طب هيصلح له زي ده؟ فقرأ قول الله تعالى يا شعيب، ذكر الآية التي فيها ذكر شعيب عليه السلام. فدي من الطرق الظريفة التي كان يسلكها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تصحيح الأخطاء. طبعا نحن الآن بمعرض الكتاب وليس بمعرض السماع، فطريقتهم في ضبط الكتاب بريعة جدا، ولسه هنشوف. قال ولو قيد في حاشية الكتاب لكان حسنا. قال وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. ايه هو التدقيق؟ انك تكتب بخط دقيق، يعني ربنا موسع عليك وسع خطك. في ناس كده بتكتب بخط دقيق جدا وهو نفسه لو جه بعد سنة سنتين ثلاثة ما يعرفش يقراه، ربما لما كان بيكتبه يعرف يقراه، لكن لما هو بعد العهد به هو نفسه يصعب عليه ايه؟ قراءته. فلا ينبغي ايه؟ تدقيق الخط، بل ينبغي كتابة الحديث بخط كبير واضح. هذا أولا يسهل القراءة، ثانيا يسهل تشكيله إن أردت تشكيله، لأنك بكون تكتب خط دقيق تشكل فيها إيه، ما فيش مكان أصلا للحروف فضلا لعلامات ضبط الشكل. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا، يكتب بخط دقيق: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، لما تحتاج له مش هتلاقيه. وبعض العلماء قال إيه؟ قال إن الذي يكتب بخط دقيق لا يؤمن بأن الخلف من الله. ليه؟ لأن المفترض إن اللي يشتغل بالحديث يعرف أن الله عز وجل سيعوضه إن كل ما أنفقه في العلم. فالذي يكتب بخط دقيق بيكتب ليه بخط دقيق؟ عشان يوفر ورق. فهذا لو يؤمن بأن الله عز وجل سيعوضه ما فعل إيه هذا؟ ما هو التعليق؟ التعليق هنا غير التعليق اللي احنا درسناه في المعلق، يعني التعليق يعلقك في من رقبتك، يعني خد بالك التعليق ده حاجه تانية. التعليق انك تكتب الكلام موصولا ببعضه لا ترفع القلم، فاهم الكلام ده؟ الكلام كده مشبوك في بعضه كده، كلام بحجر بيعمل كده، واضح؟ فتجد ايه مفيش مسافه بين كل كلمه وكلمه. في ناس كده سبحان الله، كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كده، يحط القلم ما يشيلهوش الا ما يقلب الصفحه. ولذلك لما تيجي تقرا في كتب الشيخ الاسلام ابن تيميه المكتوبه بخطي، طبعا احنا اصلا شغالين في فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه كلها، فعندنا مخطوطات لي عجب. إذا لم نجد للكتاب نسخة أخرى كتبها بعض تلامذة ابن تيمية ما نعرفش نقراها. كتاب تقريب التهذيب لابن حجر اشتغلنا عليه أيضا، سبحان الله صعب جدا، لأن هؤلاء العلماء كان إيه؟ ذهنهم أسبق من أيديهم، فتجدوا إيه؟ كل حاجة بتيجي في ذهنه عايز يكتبها، فمش مفيش وقت يرفع إيده. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه من ساعه مع اطلاعه ومعرفته كان اول ما هو زرار تحطه يشتغل، فتلاقي كلامه مسترسل ويستطرد كثيرا، يخرج من الموضوع يقعد يكتب صفحتين ثلاثه بعيد عن الموضوع يرجع له ثاني. فعنده لسعه معلوماته رحمه الله ورضي عنه، كان برضك سرعه الكتابه عندهم، لان اصلا معلوماته فياضه، الواحد منا بيكتب كلمة ويقعد يفكر في اللي بعديها. لكن هم ما يخلوش كده، ده الكلام حاضر. ولذلك يعني مؤلفات ابن تيمية لو جمعت تطلع في ألف مجلد كما قال بعضهم. ألف مجلد من المجلدات بتاعتهم مش بتاعتنا. يعني مجلد من بتاعهم يطلع عندنا في خمسة. لكن طبعا كثير منها ايه؟ أحرق وكثير منها أتلف. طيب. قال ابن الصلاح: وينبغي ان يجعل بين كل حديثين دائره. زي ايه؟ للفصل بين كل حديث وايه؟ واخر. طبعا احنا النهارده مش محتاجين الكلام ده، لان احنا اصلا كل حديث بنبدا سطر ايه؟ جديد. وحتى الكتب اللي هي بتخرج زي مسند احمد والكتب التسعه السته اللي خرجت من المكنز يلتزمون ايضا فيها التواصل وعدم ذكر فقرات جديده. كل حديث بيبداوه بلون اخر، مثلا حدثنا بلون ايه اخر او برقم جديد، فهناك اي علامه تميز. هم كانوا يستعملون هذه الاشياء، فكانوا يستعملون الدوائر، يعني بين كل حديث وحديث دايره كده. وهيجي ان الدايره ديت الناسخ وهو بيكتب الحديث بيحطها بين كل حديث وايه واخر. واحد يقول لك طب ليه ما كانوش بيبداوا من سطر جديد؟ ما كانوا يريحونا زي انا، ما كانوا يكتبوا من سطر جديد. موجود لكن في المخطوطات الحديثه اللي بقى 100 200 300 سنه. اما المخطوطات القديمه ما فيش الكلام ده، الكلام كله متتابع. ليه ما كانوش بيكتبوا كده؟ علشان ما يسمحوش لحد ان يدخل احاديث بين السطور. لو الحديث خلص والسطر ما زال فيه بقية ممكن واحد ايه يضع حديث بين الايه السطور، وده يبقى هنا محل تهمة، حتى لا يدخل احد بين سطور احاديث كان بايه بيقفل، زي ما تروح كده بتوع الايه بتوع ال شهر العقار، ها بتعمل تنازل مثلا بتعمل حاجه ليه، هو يشخبط لك في الاماكن البيضاء عشان محدش يزود ايه حاجه بين السطور. قال ابن الصلاح: وينبغي ان يجعل بين كل حديثين دائره. وممن بلغنا عنه ذلك ابو الزناد واحمد ابن حنبل وابراهيم الحربي وابن جرير الطبري. طيب بنجد في المخطوطات الدائره ديت احيانا بتبقى بيضه، يعني جواها ابيض فاضيه، يسموها ايه غلف يعني فارغه، واحيانا بنجد جواها نقطه، واحيانا بنجد عليها شرطه. ايه معنى الكلام ده؟ دي ليه دلالات. كان الناسخ اذا نسخ الكتاب يضع بين كل حديثين هذه الايه الدائره، ثم ياتي فيقابل المراجعه والمؤيه والمقابله، ودي مهمه وهتيجي. فكل حديث تمت مقابلته يحط جواه ايه نقطه، او يضع ايه خطا صغيرا على الدائره. ماشي. بعض المحققين اليومين دول مش فاهم القصه ديت، بيفتكر لما تلاقي الدائره وبعدين عليها خط فيفتكرها هي، يفتكرها ايه هي، واحيانا يكون اخر الحديث هاء كلمه تسمح بدخول الهاء عليها، زي مثلا حضر او احضر فيقول لك احضره، فيروح ايه يفتكرها هي ويعتبروها من ايه من تتمه الكلمه الاخيره في الحديث، وده كله من سوء فهم مصطلحات النسخ. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غلفا أو غفلا يعني فارغة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، عشان كأني بقول إيه الحديث دوت تمت إيه مقابلته. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله ابن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. يعني لما تيجي تكتب من أدب الكتابة، من أدب الكتابة إنك مثلا عبد الله رسول الله عبد الرحمن، لازم تكون في الكلمتان في سطر واحد، إما في أول السطر أو في آخر السطر أو في وسط السطر، لا تجعل عبد في آخر السطر والله في السطر الايه الآخر، لأن الذي سيقرأ هيقول ايه الله ابن فلان، وهذا طبعا أمر ايه قبيح، لا سيما إذا كان في بداية الصفحة، يبقى عبد في آخر الصفحة والله ابن فلان في بداية الايه الصفحة، فلو أن إنسان قرأ من بداية الصفحة يقول ايه الله ابن فلان، وهذا امر فيه ايه سوء ادب مع الله عز وجل. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكتبش رسول بعد تكتب الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ايضا من مما لا يكرهه العلماء تأدبا مع لفظ الجلالة. بل العلماء يقولون انه ينبغي الا يفصل المضاف والمضاف اليه، ما تفصلش بينهم، لا تفصل بين المضاف والمضاف ايه اليه. يعني مثلا لما تقول مثلا جنة الفردوس، ما تحطش جنة والفردوس في ايه، جنة في اخر السطر والفردوس في بداية السطر، لان الكلام كده هيبقى فيه فصل ما ينبغي ان يوصل، ومعروف المضاف والمضاف اليه يشكلان الكلمتان يشكلان معنى واحد، فالفصل بينهما يؤدي ربما الى خلل في فهم المراد. ايضا من هذا تكون مثلا ايه؟ لا في اخر السطر اله الا الله في اول السطر. كلمة لا لابد ان تجعلها مع ايه؟ مع المنفي، لا تفعل كذا او لا تقول او لا تقول كذا او نحو ذلك، فتقول دائما وابدا تجعل لا هذه مع ما بعدها. قال وليحافظ على الثناء على الله، عندما يأتي ذكر الله عز وجل تقول عز وجل سبحانه وتعالى تعالى جل ذكره جل ثناؤه. والصلاة والسلام على رسوله، عندما يأتي ذكر النبي عليه السلام تصلي وتسلم عليه. وإن تكرر فلا يسأم، يعني إيه؟ فلا يمل من هذا، فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة، يعني أحيانا يأتي ذكر النبي من غير صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني الرواية جاءته هكذا فروى الرواية كما جاءته. قال الخطيب وبلغني أنه يعني أحمد كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، يعني لا يذكرها كتابة لأنها لم ترد في الرواية، وإنما كان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. أنا بعتبر هذا الأمر أيضا يعني فيه نوع من يعني التكلف، يعني أو المبالغة فيما ينبغي ما لا ينبغي أن يبالغ فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون اسم النبي كثيرا ولا يقولون صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يأتون إلى رسول الله يقول يا رسول الله ماذا نفعل كذا، يا رسول الله ما حكم كذا، ولا يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، وفي أصح الأحاديث وفي أصح الوقائع المعروفة، فمش دائما وأبدا كان الصحابة كلما تحدثوا مع رسول الله أو ذكروا اسم النبي عليه الصلاة والسلام يقولون صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا ينبغي أن طبعا يكثر من الصلاة على النبي، لأن هذا فيه فضيلة عظيمة، من صلى عليها مرة صلى الله بها عليها عشرا. لكن أحيانا أنا بجد تكلفات، يعني في الروايات نفسها الرواية تكون بدون ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بعض النساخ يزدها، وغالبا يقع هذا في المخطوطات الإيه؟ الحديثة وليست القديمة، فكلما يأتي اسم النبي يقول صلى الله عليه وسلم، أو كلما يأتي اسم الصحابي رضي الله عنه رضي الله عنهما رضي الله عنهن إلى آخره، بينما نفس الكتاب في مخطوطاته القديمة لا تجد هذا، نفس الكتاب في مخطوطاته القديمة لا نجد إيه هذا، فهذا من صنيع الإيه النساخ في الغالب. أحيانا يكون الأمر واضح جدا أنه مما أقحم في الرواية، يعني في بعض الأحاديث أنا قرأتها بعض الكفار جاء إلى رسول الله وقال يا محمد، فالناس قال صلى الله عليه وسلم، هو الكافر قال صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح جدا أن هذا من صنيع النساخ وليس من أصل الرواية. قال ابن الصلاح وليكتب والكلام اللي انا بقوله دوت قاله الامام ابن القيم في جلاء الافهام، عشان ما حدش يقول ان انت بتجيب من عندك. الامام ابن القيم قال نفس الكلام او شبيه به في جلاء الافهام، ورد على الذين اوجبوا الصلاه على النبي كلما ذكر. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاه والتسليم ايه ايه قال لك مجلسة؟ خلاص يعني أنا المفهوم الكلام يعني أن يكتبها كاملة، قل صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يكتبوا صلى الله عليه بس، وبعضهم يرمزها يقول صلعم أو صاد، هو يقصد هذا، يكتب ينبغي أن تكتبها كاملة بحروفها وألفاظها ولا تختصرها. قال مجلسة لا رمزا، يعني لا ترمز إليها، يعني بعض في بعض المخطوطات وبعض الكتب عن رسول الله صاد، أو عن رسول الله صلعم، زي في كتاب طبقات ابن سعد تلاقي كلها إيه صلعم صلعم صلعم، ده من صنع النساخ. حتى انت وانت بتحقق ما تكتبهاش طلعم، رغم ان في مخطوطه فيها ايه، لان الناسخ اراد ان يختصر الاصل اللي هو نسخ منه ما فيهوش كده. فينبغي انت تكون فاهم هذا، ولا باس انك تيجي في مقدمه الكتاب تقول هذا، تقول وقد راعيت ذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها اقتداء بما بينه علماؤنا، وخالفت الناسخ في كتاب في نسخ هذا الكتاب حيث اختصرها الى صلعم. المعروف ان ابن سعد لما كتب الكتاب ما كتبش صلعم، ده بشغل ايه النساخ. طيب، ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله، هنا المقابلة دي مهمة جدا، ما ينفعش انك تنسخ وما تقابلش. ليه؟ لان طبيعي اي واحد ينسخ لازم تقع له اخطاء، هذه الاخطاء لابد من تصحيحها، ولا يتأتى ذلك الا عن طريق الايه، المقابلة على الاصل الذي نسخت عنه. وليقابل اصله باصل معتمد ومع نفسه او غيره، يعني ممكن تقابل مع نفسك كلمة بكلمة، تبص الكلمة هنا وتشوفها هنا. وبعضهم قال الافضل انك ايه يكون مع غيرك، يبقى ايه زيادة ايه الخير خيرين، لانك بدل ما واحد بينظر في الكتابين او في الكتاب والاصل، واحد بينظر هنا وواحد ينظر هنا، يبقى ايه زيادة توثيق. طبعا المفترض يكون مقابلة مع واحد اصلا اهل ثقة واهل اتقان، مش واحد بيقابل وهو نايم في العسل. يعني انا مرة من المرات لما كنا بنعمل موسوعة جمع المسائل الحديثية 46 مجلد، فكان ايه في فتوى من الفتاوى اللي دخلناها للشيخ العثيمين رحمة الله عليه متعلقة بحديث، ف الفتوى صفناها على الكمبيوتر وبدأنا ايه، طبعا كل مجلد كده بنصفه وبعدين نقابله. فيجي مثلا اخين، واحد ماسك النسخة الاصلية اللي احنا اخذنا منها الفتوى، واحد ماسك النسخة التي خرجت من الكمبيوتر، بنقابل بقى عشان نصحح اخطاء الكمبيوتر. الاخوة قبله ادوني المجلد ابص فيه عشان ايه اراجع اذا كان في حاجات فاتتهم ولا حاجة. شكيت في حاجات، فتوى في الكتاب بتاع الشيخ العثيمين واخده نص صفحه، وعندنا واخده صفحه ونص. الله، ازاي الظهر الكمبيوتر بينفخ ازاي يا جماعه؟ يعني عايز افهم ازاي الفتوى كانت في اصل الكتاب الاصلي واخده نص صفحه، واحنا تقريبا يعني الحرف هو الحرف، يعني لو زادت سطر ماشي، سطرين ماشي، لكن تزيد بنسبة 200%؟ ازاي يا جماعة؟ فقلنا تعالوا نقابلها تاني. اتاني ايه بقى الراجل بتاع الصفيف اللي وقع على الكمبيوتر كتب الفتوى اكثر من مرة، سرح ممكن ايه، وفي وسط ما بيكتب عينه انتقلت، فراح رجع سطرين تاني وكتب، وبعدين حب يعمل كوباية شاي راح قام رجع راح كتب الفتوى من جديد. هو بيعتمد ان فيه وراه ناس هتراجع. المفترض امر ده امر طبيعي ماشي، الاخطاء تقع، لكن اللي بيراجع ده متوصل يراجع، مش كده؟ اللي بيعتمدش ان في واحد بعديه هيقرا. فانا يوميها اتنرفزت، يعني ازاي يا ابني تعملوا ده؟ يعني حد من الاثنين كان نايم، واحد بيقرا حاجه والتاني يقصد يلاقيها ايه في نسخته. طب الراجل ده بيقرا انت شايفها عندك؟ طب ازاي شايفها عندك وهي اصلا مش موجوده؟ فاهم الكلام دوت؟ ما هو الراجل بيقرا، الراجل اللي قدامه الفتوى واخده صفحه ونص بيقرا اللي قدامه. المفترض التاني يقول له لا ايه ده؟ الكلام ده مش عندي، او الكلام ده مكرر. التاني ما قالوش حاجه. يظهر ايه؟ قال ما هكدبه، مش ممكن اكدبه. زي جحا لما قال يعني تكذبني وتصدق الحمار. الله المستعان. طيب قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود. ماشي. طبعا اللي قالوا لا يقابل إلا مع نفسه خوفا من إيه؟ أن يكون الغير غير موثوق به. وقد تكلم شيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاستراحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا، ما اتكلمش هو فيها. تعال نشرح المصطلحات دي الأول. ايه هو التطبيب الاول؟ التخريج، ناخده بالترتيب كده. ايه هو التخريج؟ التخريج متعلق بايه؟ متعلق بالتعليق، مش التخريج اللي احنا عارفينه اخرجه فلان وفلان وفلان، لا، يقصد معنى اخر. يعني انت النهارده لما تكون بصدد قراءة كتاب فلقيت في موضع محتاج تعليق منك، فبتعمل ايه؟ علامة معينة علشان ايه؟ تكتب حاشية. احنا النهاردة بنكتب واحد فوق واحد تحت ونكتب الحاشية بتاعتنا، صح؟ ما كانش عندهم كده، كان عندهم حاجة اسمها التخريج. التخريج انك تضع شرطة بين الكلمتين اللي انت هتعلق عليهم، او شرطة فوق الكلمة التي تريد ان تعلق عليها، وتجعل لها سهما، يعني الشرطه كده تميلها كده مكان ما هتكتب الحاشيه بتاعتك. هتكتب الحاشيه على الشمال يبقى السهم يطلع من نص الكلمه شمال، او اليمين يبقى نص الكلمه ايه؟ يمين، عشان تكتب تعليقاتك. يبقى التخريج دوت متعلق بايه؟ بتعليقات او شرح او تحشيه على الكتاب اللي ليست هذه من اصل الايه؟ الكتاب. التطبيب، ايه هو التطبيب؟ بعض الكلمات التي تأتي في الأحاديث تكون كلمات صحيحة من حيث النقل، يعني انت نقلتها من الكتاب اللي انت خدت منه كده، لكن هي مستشكلة، ممكن يكون اصلا الكتاب اللي انت اخذت عنه فيه ايه؟ خطأ، فانت تريد ان تشير الى من يقرأ نسختك أن هذا وقع فيه إيه؟ خطأ، وأن الخطأ ليس منك إنما هو من الأصل، فتعمل ما يسمى بالإيه؟ التطبيب. إيه التطبيب ده؟ إنك تكتب صاد فوق الكلمة، صاد ممدودة كده، صاد صغيرة كده ممدودة، كأنك بتقول إيه؟ بتقول الموضع دوت أنا شفته كده في الأصل، وانا حطيت الضاد ديت او الصاد ديت عشان انا مستشكله، فخد بالك اوعى تفتكر الغلط مني، ده الغلط من الاصل اللي انا اخذت ايه عنه. ماشي. التصحيح موضع من المواضع قد يكون محل استشكال من البعض ولكنه صحيح، زي ما يجي مثلا في الاسانيد حدثني فلان وفلان وفلان، ممكن انا وانا بقرا في الكتاب اقول ايه ده، لعل الواو دي غلط وهي عن فلان عن فلان عن فلان، يبقى هي موضع استشكال ولا لا؟ او ياتي روايه صحابي عن تابعي، احنا عارفين عاده التابعي هو اللي بيروي عنه، فلما تلاقي في الاسناد صحابي بيروي عن تابعي ربما ايه تظن ان هذا خطا وان الصواب العكس، مش كده ولا ايه؟ فانا اجي كناسخ اقول لا لا ده مش غلط، الكلام ده صح، فاعمل له ايه؟ فوقيها صاد بس مش ممدوده، عشان اقول لك ايه؟ اوعى تفتكر ده غلط، ده صح. فهمت الكلام ده؟ بيعملوا الكلام ده وموجود في المخطوطات. ويجي واحد من المحققين بتوع اليوم دول يقول لك ايه؟ ايه معنى العلامات ديت؟ يا ريت تقول كده، ده احيانا بيعملها بيتعامل معها غلط، لان مش فاهم مصطلحات المخطوطات. المخطوطات ليها مصطلحات، ما مش كل معنى في دماغه هيقعد يشرحهولك، بديك علامة انت تفهم بقى. ها؟ زي مثلا من العلامات اللي موجودة في المخطوطات وانا لم اقرأها في كتاب، اللي هي مسألة الميم دي، عارفينها طبعا، عارف عائلة مين؟ هي دي. تبص تلاقي ايه؟ كلمتين ورا بعض، دي فوقيها ميم ودي فوقيها ميم، او جملتين ورا بعض دي فوقيها اولها ميم ودي اولها ميم، او حديثين ورا بعض ده أوله ميم وده أوله ميم. ميم كده ميم. إيه ده؟ لوغاريتم ده ولا إيه؟ طلاسم. دي اختصار مقدم ومؤخر. يعني هو بيكتب في كلمة تقدمت على إيه؟ كلمة. مش هيقعد يشطب ويكتبه من جديد. يحط لك فوق دي ميم ودي فوق دي إيه؟ ميم. اعرف بقى إن دي دي توضع مكان دي. فاهم؟ أنا لما أجي أحقق الكتاب ما أقعدش بقى إيه؟ أكتبهم بقى بالغلط. اللي هو غلط فيه وأقول إيه؟ في نسخة أخرى تقديم وتأخير. هو أصلا النسختين صح. الراجل صلح لكن الخطأ الواقع فيه الناسخ بهذه الإشارة. خلاص عديها بقى. خلاص هو الراجل صلح. بعض الأحاديث يكون إيه؟ أولها ميم والتاني واللي بعديه أقوله ميم. عايز يقول لك الحديث ده يوضع قبل ده. دي من المصطلحات التي لم أجدها في كتاب، وقد تكون موجودة في بعض الكتب المتعلقة بمصطلحات المخطوطات، لكن أنا لم أقرأها حتى الآن. طيب، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة يعني مش خاء. المهمل هو الحرف الخالي عن النقط، أما المنقوط فهو يسمى إيه؟ معجم، حرف معجم. وأنها حاء مهملة من التحويل، يعني اختصار كلمة تحويل، أو من الحائل أي الفاصل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث أي اختصار كلمة إيه؟ الحديث. بنيجي إيه؟ وإحنا شغالين في الأحاديث أو بنقرأ في كتب الأحاديث زي البخاري أو مسلم كده، تلاقي إيه في وسط الإسناد؟ حا حا كده مرققة عشان تبقى مجود، ها؟ زي الفلاح كده ليه كان بالحمار يقول له حا. عمرك شفت فلاح يقول حا؟ مش عارف هنا في المدينة يقول له حا، لكن الراجل بتاع الفلاح الأصيل ده مجود فاهم اللغة صح، يقول لك حا. في الإسناد أو بين الأسانيد تجد كلمة حا. ايه هادي؟ عادة العلماء المصنفين زي البخاري زي مسلم وغيرهم بيكون عنده اكثر من اسناد لحديث واحد، اكثر من اسناد لحديث ايه؟ واحد، وهو عايز يخرج الحديث بجميع هذه الاسانيد. فهو صعب جدا كل شوية يجيب السند ويجيب المتن يكرره، بعد يجيب السند تاني والمتن نفسه، سند تالت والمتن نفسه، هيبقى في تكرار للمتن الواحد اكثر من ايه؟ من مره. فيروح عامل ايه؟ يجيب السند الاولاني بعد يقول لك حا، بعدين السند الثاني يقول لك حا، السند الثالث يقول لك حا، السند الرابع بعدين يجيب المتن. تفهم من كده ايه؟ ان هذا المتن مروي بهذه الاسانيد كلها. يبقى كلمه حا يعني تحويل من سند الى سند، او هي حائل يفصل بين كل سند وسند، او اختصار لكلمة الحديث، كانوا حدثنا فلان عن فلان فلان الحديث، يعني وذكر الحديث، وحدثنا فلان وفلان الحديث، وحدثنا فلان فلان روح جايب نفس الايه؟ الحديث. فكلمة الحديث هنا اختصار او اشارة الى المتن القادم او الاتي بعد انتهاء من سوق الاسانيد. معايا؟ طيب. قلت ومن الناس من يتوهم انها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه، يعني الصواب أنها إيه؟ حاء وليس إيه؟ خاء. طبعا هنا الإمام ابن كثير اختصر هذا الباب جدا في أمور مهمة أن نذكرها، ذكرها العلماء في هذا الباب، وهي كيف كان العلماء يفرقون بين اللفظ أو الحرف المهمل والحرف المعجم. ايه هو المهمل؟ الخالي عن النقط. المعجم المنقوط. يبقى العين دي مهمل ولا معجم؟ طب الغين معجم. ماشي الكلام؟ طبعا زمان ما كانوا ازايين، ما كانش عندهم مطابع، يعني النهارده المطابع الكتاب يخرج صح او غلط، او كلمة تطلع صح او غلط. لو هي غلط كل النسخ هتطلع غلط، لو هي صح كل النسخ هتطلع صح، لكن لكن قديما كان كل واحد بينسخ نسخة لنفسه، فممكن تجد كل نسخة فيها ما ليس في الايه؟ في الاخرى. فكان العلماء يخافون من ايه؟ من الاخطاء التي كثيرا ما تقع في الحروف المنقوطة وغير الايه؟ المنقوطة المهملة او المعجمة، وربما يؤدي ذلك الى ايه؟ افساد للاسماء وللكلمات، ربما يتغير ايه؟ المعنى. فكانوا يميزون بين الحرف المهمل والحرف المعجم بعلامات، بعضها للمعجم وبعضها للمهمل. النقط احنا عارفين اللي هو ايه؟ الحروف ايه؟ المعجمة. طب المهمل اللي سيبه عريان كده؟ لا. ليه؟ ما هو انت هو عايز يخليك تطمئن الى ان ده مهمل فعلا، لكن انت لو ما لقيتش نقطة عليه ربما تتوهم ان الناسخ نسي النقطة، تتوهم ان الناسخ ايه؟ نسي ان يضع النقاط في مواضعها. لا، فكانوا يضعون للمهمل علامات ايضا حتى لا يتوهم القارئ ان النقط او الناسخ نسي ان يضع النقط في مواضعه. فكانوا يصطلحون للحروف المهملة اصطلاحات. منهم من كان يضع فوق الحرف المهمل همزة. عارفين الهمزة الصغيرة دي بتحط فوق الألف وفي بطن الكاف؟ بعضهم كان يحطها فوق الايه؟ الحرف المهمل. يعني يجي مثلا عند الحاء يحط كده فوق همزة. انت بقى الهمزة دي لو صغرت شوية تفتكرها نقطة، تبقى مشكلة تانية. وبعضهم كان يضع فتحة، يعني شرطة كده زي الفتحة. الشرطة دي علامة ايه؟ اهمال، وليست علامة اعراب. يعني بعض الناس من المشتغلين بالتحقيق اول ما يشوف الفتحة دي يفتكر الكلمة ايه؟ مفتوحة، وهي اصلا قد تكون موضعة في الاعراب عدم الايه؟ الفتح. قد تكون مضمومة، قد تكون مكسورة، ويعمل مشكلة بقى ان المخطوطة فيها اخطاء وانت مش فاهم اصلا. دي شرطة شبيهة بالفتحة يقصد بها ان هذا الحرف مهمل وليس معجما. وبعضهم كان يضع تحته نقطة. يعني تعرف يجي مثلا حرف العين، لو حطينا فوقيه نقطة يبقى ايه؟ نحط بقى من تحتيه عشان نميز بين العين والايه؟ والغين. في بعض المخطوطات يوجد هذا طبعا القديمة. وبعضهم كان يضع علامة كالقلامة. انت عارف القلامة؟ انت بديك تقص ده وفرق بيطلع ايه؟ قوس كده هلالي، صح؟ فبعضهم كان يأتي الى الحرف المهمل ويضع عليه قوس كده صغير، قوس صغير كده فوقيه علشان تعرف ان ده ايه؟ حرف مهمل. وبعضهم كان يكتب الحرف المهمل بخط صغير تحته. يعني ايه؟ يعني مثلا تجد مثلا حرف الحاء يجي تحت الحاء كده يكتب حاء كده كلمة من ثلاث حروف حاء. وزي ما قلنا الدرقوتنا او غيره كان بيقول ايه؟ حور عين، حور عشان تفهم ان ايه؟ لان مش هتبقى جور ولا خور، صح؟ لما يقول حور عين يبقى دي حاء ولا جيم ولا خاء؟ حاء. وبعض الحروف كان لها اصطلاحات خاصة زي السين. احنا عندنا الشين بنعمل لها ايه؟ ثلاث نقاط هرم ايه؟ معدول، صح؟ دي بتسمى في اصطلاحاتهم اثافي. الثلاث نقاط بيسموها ايه؟ اثافي. طب يسموها اثافي ليه؟ تعرف العرب زمان لما كانوا يجيبوا قدره كبيره عايزين ايه؟ يغلوا فيها مثلا لحمه ولا اكل، عايزين يولعوا النار تحتيها، فلازم يرفعوها شويه عن الارض، فكانوا يحطوا ثلاث احجار تحت القدره وبعدين يحطوا الحطب ويولعوا فيه. الثلاث احجار ده بيسموها ايه؟ اثافي. وصار مثل لكل ما هو نار وكل ما هو شر. حتى تلاقي واحد مثلا يعمل مصائب يقول لك ايه وهذه ثالثة الأسافي، يعني اكبر المصائب. فالنقاط الثلاثة دول اللي هم المعدولين اللي هم الهرم المعدول تسمى ايه؟ أسافي. دي بنحطها فوق ايه؟ الشين. طب السين هنسيبها عريانة؟ ما يصحش. فقال لك ايه؟ بعضهم قال نحط تحتيها تحت السين ثلاث نقاط مقلوبة، يبقى أسافي مقلوبة، يبقى هرم مقلوب، يبقى الشين من فوق والسين من ايه؟ من تحت. موجود هذا الكلام في الكتب. نعم تحت السين دي موجودة في بعض. انت مش بقولك انت رحت احطها في... يعني اذا قرأت هذا في مخطوطات تفهمه. وبعضهم قال لا، ايه الضرورة ان احنا نحطها زي الهرم كده اسافي، نخليهم ايه جنب بعض، ثلاث نقاط جنب بعض. حتى قال السيوطي في الألفية والنقط تحت السين قيل صفة وقيل كالشين أسافي تلفة، مقلوبة يعني هرم مقلوب. وهناك الفرق بين الايه؟ بين الكاف واللام. طب الكاف لما تكون كاف الوزة اللي هي بيسموها الكاف المبسوطة دي مفيش مشكلة فيها، مشكلة ولا ايه؟ ما بتشتبهش لان الناس ما بتاكلش وز، خلاص يعني مش هتشتبه بغيرها. لكن المشكلة في الايه؟ في الكاف واللام، الكاف المعدولة الواقفة على حالها دي، هنميز بينها وبين اللام ازاي؟ واضح؟ طبعا احنا بنحط لها ايه راس كده من فوق، مش كده؟ هم كانوا ما كانوش كلهم كانوا بيعملوا كده. فبعضهم كان يعمل ايه؟ اللام تبقى مستقيمة كده واقفة كده ايه؟ على حيلها كده 90 درجة. أما الكاف تبقى مايلة، ملهاش راس. كده أما تلاقي اللام مايلة كده تعرف انها ايه؟ كاف مش لام. وبعضهم كان يعمل ايه؟ يجي عند الكاف يحط في بطنها همزة، هي أصلا مش همزة، هي شكل الهمزة، لكن العلماء بيقولوا دي مش همزة، دي كاف صغيرة، كاف وزة صغيرة بس اشتبهت بالإيه؟ بالهمزة. خلاص سميها همزة، سميها كاف صغيرة، المهم إن دي إيه؟ تمييز بينها وبين اللام. طب واللام نعمل لها إيه؟ هنسيبها عريانة؟ لا، قال لك لازم برضه نشوف لها علامه. قال لك ايه؟ قال لك اللام في بطنها كده نكتب لام كلام الف ميم، تلاقي اللام كده جواها لام، يبقى الكاف بنميزها عن اللام اما ان احنا نجعلها مايله شويه يبقى كده اللام كده معوجه تبقى على طول هي الكاف، او نكتب في بطن الكاف ايه؟ همزه او كاف صغيره اللي احنا بنستعملها، ها؟ وفي بطن اللام كلمة ايه؟ لام. سيوطي يقول والكاف لم تبسط فكاف كتب في بطنها واللام لام صاحبة، يعني ايه؟ بتصاحبها اللام بتاعتها. فدي من ايه؟ من العلامات اللي العلماء عليهم رحمة الله تعالى حطوها تمييزا بين ايه؟ بين ها؟ بين الكاف واللام. هناك اشياء كثيره جدا موجوده في المخطوطات ودي بتكتسب بالايه؟ بالممارسه، كل ما تعيش مع المخطوطات وكده وتحاول تفهم النسخ بيعملوا ايه ان شاء الله هتستفيد، ولا سيما المخطوطات القديمه، المخطوطات الحديثه احيانا بتلاقي حاجات تضحك يعني. لان اصلا النسخ المتاخرين اغلبهم ليسوا من العلماء وليسوا من طلبه العلم وانما كانوا ورقين. لا بينسخ له الصفحه بكذا وخلاص. وما عندهمش اتقان كما هو عند العلماء رحمهم الله. نكتفي بهذا القدر وننظر في الاسئله. هو الساعة تغير امتى؟ احتمال ما يغيروش الساعة عشان الثورة؟ ممكن يعني الحكومة كانت بتقعد تشغلنا بالايه بالساعة عشان الناس تتشغل بأي حاجة، حتى الساعة كانوا بيشغلوها بيها. ها؟ ايه؟ عامة يعني المرة الجاية إن شاء الله جايين في موعدنا بعد العشاء ونشوف الوضع هيبقى ايه. واحد بيقول ايه، بسيب بس الحاجات دي. كثيرا ما تذكر في دروسك اسمي الشيخين الكريمين محمد نجيب المطيع وهو شيخ الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، فهل ادركت هذا الشيخ الشيخ المطيعي؟ نرجو التفضل بذلك. ثم انك تذكر الشيخ الفاضل محمد جميل غازي، فهل ادركته وما رايك في تحقيقاته الى اخره؟ طبعا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله عليه هو توفي وانا كنت لسه حزور يعني، وكنت ذهبت اليه اكثر من مره في بيتي لاساله عن بعض المسائل العلميه وكده. كان دايما يقولوا لي ايه، الشيخ مسافر في السودان، الشيخ مسافر فين؟ السودان. ثم جاءنا خبر وفاته ولم اره، لكن طبعا اخبار الشيخ بتصلني من خلال يعني معارفه او من خلال شيوخنا زي الشيخ محمد عم والشيخ ابو اسحاق الحويني. اما الشيخ محمد جميل غازي طبعا ده يعني شيخي، وكان زكاني اصلا وكتب لي مقدمه، كنت انا عامل رساله كده زمان اول ما بدات اعمل، كنت خرجت حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم الى اخر الحديث، والشيخ كان عجبه هذا البحث وصنع لي مقدمه لي وتقرير، ولكن انا ركنت الكتاب اصلا ولم انشره. بعد ذلك عرفت يعني الحديث محتاج مزيد من التحقيق. كانت ده من 25 سنه يعني، والشيخ توفي من كام سنه؟ من 22 سنه تقريبا رحمه الله عليه، من 22 سنه. وزرته كثيرا طبعا، في كنا بنصلي الجمعه عنده على طول، كناش نعرف غيره الشيخ جميل غازي، وزرته في بيتي اكثر من مره، واهدى لي بعض الكتب من عنده. يعني طبعا علاقتنا بالشيخ محمد وحجينا مع بعض، او انا حجيت معاه يعني، كنت انا لسه عندي 16 سنه لما حجيت معاه. واحد برضه بيسأل عن توقيت المحاضرات، واحنا قلنا احنا كنا بنغير عشان الحكومة بتغير ايه الساعة، اذا كنت بقى مش هيغيروا الساعة طب نغير ليه؟ لكن اذا طبعا دخلنا في الصيف شوية بتلاقي اصلا العشاء ايه بتتأخر، فحينئذ هنعمل ايه؟ هنخليها بعد المغرب، بس لما يكون فعلا العشاء بتتأخر قوي، العشاء دلوقتي لسه ما تأخرتش. ها هنا في درس بعد المغرب ماشي، ممكن ننسق مع اخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.